قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر يعني يوم العيد، وهذا كما هو معلوم لأنه جاء من مزدلفة إلى الجمرة رأسا ورماها وهو راكب، وقال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ولهذا قيل لحجتي حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرج له اصحاب كتب السته. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يقول تاخذوا عني مناسككم هذا من الكلمات الجامعه والالفاظ العامه، ومن جنس قوله صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم.